بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا مع هذه الدوحة الطيبة وكتاب صحيح الإمام البخاري، فبالسند المتصل إلى الإمام البخاري قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي وليس المسندي، قال حدثنا هشام اللي هو هشام بن يوسف الصنعاني، قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد. معمر بن راشد عن الزهري، معمر بن راشد روى عن الزهري وهو من أوثق الناس الزهري، نص على ذلك ابن المبارك وغيره. وفي من روى عن هشام من أوثق الناس فيه، لأن رواية أهل صنعاء عنه قوية، رواية أهل العراق عنه ضعيفة. مر عندنا في الدرس السابق أن معمر عن قتادة وثابت فيها شيء، فهذا السند من أقوى الأسانيد. عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن استفاد من السيدة عائشة علما كثيرا، واستفاد من أبي هريرة، وانتفع من ابن عباس، وكان يناظر عبد الله بن عباس أحيانا، ويجعلون أبا هريرة حكما بينهم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، هذا جبرائيل يقرأ عليك السلام. وهذا حقيقة دلالة على يعني محبة الملائكة لأبناء المؤمنين ودعوتهم له، فهو دعاء لها بالسلامة. وهذا يستفاد منه جواز سلام الرجل على المرأة الأجنبية شريطة أمن الفتنة وأمن حقوق أمن حصول مشكلة. يعني أنا لما أمر وأجد بعض النساء كبيرات السن ألقي عليهن السلام، وأما إذا وجدت فتاة أو غيرها فلا تسلم عليها وتغض البصر وتمضي لشأنك، لأن هذا من أسرار السعادة، ولدينا في هذا مقال. وإذا لما كان أحد بن حنبل في سفر فتاة عطست شمتها شاب مثلك، فقال الإمام قال: هذا أحمق. نعم، فيجوز السلام على المرأة الأجنبية بهذين الشرطين: دفع المشاكل وأمن الفتنة. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا موطن الشاهد فيما يتعلق بالرواية: أول محبتهم للمؤمنين ودعاهم لهم، أيضا أنهم لا يرون، ولكن الله قد يري بعض عباده من الملائكة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين المتوفى عام 1800، له كتاب اسمه الصلاة. ولذا كل واحد منا بإمكانه أن يؤلف كتابا في الصلاة ويبسطه ويذلله ويقدمه للناس، فاحرصوا على ذلك، أنتم جميعا تستطيعون. والإنسان يبدع، مثل شاعر الخراز لما عنده 30 حلقة بعنوان كيف تتلذذ بالصلاة، أبدع أيما أبدع، كل واحد منكم يستطيع أن يقدم شيء ينفع به الناس فيما يتعلق بالصلاة وفهم معانيها وتعليمها للناس. قال: حدثنا عمر بن ذر حاء وهو عمر بن ذر بن عبد الله الكوفي، وحدثنا يحيى يعني ابن جعفر قال حدثنا وكيع له ابن الجراح عن عمر بن ذر عن أبيه. شوفونا لما الحاء التحويل تلتقي، عن عمر بن ذر عن أبيه، وذلك السند الأول أعلى من السند الثاني. عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيارة جبريل ويحب الوحي، ولذا كان يحب هذه الزيارة لأجل القرآن ولأجل الحديث. فينبغي على الإنسان أن لا يزهد من كتاب، أن لا يزهد في كتاب الله ولا يزهد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. إذن هذا كله لا يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فربنا هو الواحد القهار، قهر الجميع بالموت، حتى جبرائيل يموت وإسرافيل يموت وملك الموت يموت، والأنبياء ماتوا وقهرنا جميعا بهذا الماء. لما قال الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء، هب أن الماء الآن ذهب، ماذا سيحصل بنا؟ حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبرائيل على حرف فلم أزل أستزيد حتى انتهى إلى 7 أحرف، المقصود بها اللهجات. وهذا من إعجاز القرآن أن جميع أصحاب اللهجات يقرؤون هذا القرآن ولا يكون هذا اختلافا. أما تتبدل كلمة مكان كلمة فهذا ليست من الأحرف، فالأحرف الوجه. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس عموما في رمضان وفي غيره، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. لماذا حين يلقاه جبريل يزداد جوده؟ لأمرين. الأمر الأول لأن جبريل هو رسول رب العالمين، والمؤمنون كانوا مأمورين أمر إيجاب إذا قدموا بين يدي النبي أن يقدموا صدقات قبل أن يقدموا بين يدي النبي، ثم نسخ وصار مسنونا حتى بقي عليه لا يذهب إلى النبي حتى يتصدق للفقراء. وثانيا من أخذ القرآن فقد أخذ الغنى، كل الغنى، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. جاء بعده لا تمدن عينيك، جاء النهي أن يمد الإنسان عن شيء من حطام هذه الدنيا الثانية، لأنه صار صاحب غنى كل غنى. فلما يأتيه جبريل أصبح هو الأغنى صلى الله عليه وسلم، فيهون ما في يده. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة، وهذا ينبغي للإنسان كله مدارسة مع القرآن كل ليلة من رمضان، بالذات في رمضان هو شهر القرآن، فيدارسه القرآن أي يتناوبان قراءة القرآن. وهذا فيه فائدة وسنة، كلما وجد الإنسان من هو أقرأ منه ينبغي أن يقرأ عليه. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري هنا الفاء بأنها فاء السببية، لكن فاء السببية اسمها فعل مضارع، لكن كأنه يرى بأن الجملة هذه ما بعدها سبب، الجملة ما قبلها سبب لما بعدها. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسل. سبحان الله، لما كنا في أبانت قبل 3 أسابيع أشرح الحديث وجاءت الريح المرسلة، فقلت بأن الريح المرسلة هي الريح الشديدة التي تعم كل شيء، ينبغي المؤمن أن يعم بهذا الخير ويدعو الجميع إلى الله تعالى. فهذا مثال، يعني كان يعم الجميع بالخير والعطاء، كما أن الريح المرسلة لما تأتي تعم كل شيء. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحوه، وروى أبو هريرة وفاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل كان يعارضه القرآن، طبعا كان يعارضه في العام الذي توفي فيه عارضه مرتين. وفيه إشارة أن الإنسان كلما تقدم في العمر ينبغي أن يكون ورده إلى أكثر. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، أي تأخيرا يسيرا، يعني أخره عن وقته المعتاد، فقال له عروة العروة بن الزبير أنشر عليه بلطف وبرفق، أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ويل له، جبريل علم النبي تعليم عملي، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس تعليما عمليا، والتعليم العملي يبسط المعلومة. فقال عمر أي ابن عبد العزيز اعلم ما تقول، يعني معناه انتبه يا عروة، انتبه، أنت تحدث بشيء عظيم، انتبه على ضبط الخبر. وهذا من ضمن أدلة أن السلف حفظوا لنا السنة وأدوها كما سمعوها. يقول اعلم ما تقول يا عروة، قال سمع، يعني اعلم متأكد، هل أن جبريل أم النبي أم النبي أم جبريل؟ قال سمعت بشير ابن أبي مسعود يقول، سمعت أبا مسعود يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبرائيل فأمني، فبين له كيف أنه قد حمله حملا دقيقا، فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، يحسب بأصابعه 5 صلوات. قاله ما بين هذين الوقتين وقت لأمتك كما في الرواية المفصلة. هذا هنا لماذا ساق البخاري؟ من وظائف جبريل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن التعليم التعليم العملي ليس فقط التعليم النظري. ولذا انظر إلى دقة الحديث قبل تعليم نظري وهذا تعليم عملي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار. قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن. حدثنا أبو اليمان وهذا حقيقة فيها رد على من يكفرون بالكبيرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، هذا أبو اليمان حكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذه فيها إشارة لأن الصلاة أفضل الأعمال بحيث تنزل الملائكة وتراقب أمر الصلاة ويسأل ربنا عن الصلاة، ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر 360-180-180 ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. يعني ربنا لماذا يسألهم؟ حتى يرفع من شأن عباده. فاذكروني أذكركم، وذاك الإنسان كلما ذكر ربه ذكر الله عندما في الملأ الأعلى، فيقول كيف تركتم عبادي، وفيها ملبح لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقالوا تركناهم يصلون وآتيناهم يصلون. وذاك الصلاة مفتاح من أعظم مفاتيح الخير والبشرى. باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حقيقة يدل على أهمية صلاة الجماعة، وهي أمر مهم جدا. هذا ورد في الحديث رقم 781 فيما أذكر برعبه، لكن إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يعم للمنفرد والذي في الجماعة. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، وهي الوسائد الصغيرة، فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه. لكن ينبغي الإنسان أن يتمعر وجهه حينما يرى المعصية. يقول يتحدث ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس جامع علوم الحكم عند شرح حديث من رأى منكم منكرا فليغير، قال لما تحدث عن إنكار المنكر بالقلب قال وإنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد. يعني أنت الآن هنا فكرت إلى مكان ويد معصية ولا تستطيع أن تغيرها لا بيدك ولا بلسانك، لا بد أن تنكر هذا المنكر بقلبك، وأنك تبغض هذا الشيء، وأنك لا ترضاه، وأنك لا تستطيع رده. ولكن الإنسان إذا كان يعني لا يتمع وجهه فهو أمره ليس بالحسن. وجعل يتغير وجهه، فقلت ما لنا يا رسول الله، ما الذنب الذي أذنبناه حتى غضبت فتغير وجهك البهيج؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قلت وسادة جعلتها لك لتضجع عليها، فعلت هذا محسنة. لكن إحساننا وعدم إحساننا، من الذي يبين لنا أنه إحسان حقيقي؟ الشرع. قال أما علمت أن الملائكة هؤلاء الملائكة غير الحفظة، وإلا الحفظة لا يغادروننا. أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وذلك وجود الملائكة فيه فائدة، منها التأمين على دعائنا ومنها الدعاء لنا. ولذلك العلماء قال من أحب أن يغفر ذنبه فتزداد حسناته فليجلس في مصلاه منتظرا الصلاة أو ذاكرا ربه بعد الصلاة، لأن الملائكة يدعون تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى الشفاعة. لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة فيقال أحيوا ما خلق. فأمر الصور شديد، والناس الآن امتليت بالصور وامتليت بالدمى وامتليت بالتماثيل، وهذا باب شديد خطير يمنع خيرا كثيرا. حدثنا ابن مقاتل وهو محمد ابن مقاتل قال لا أخبرنا عبد الله اللي هو ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. فبين هنا وذكر هذا الأمر مفصلا، فيحرم الإنسان الخير الكثير. لماذا الملائكة لا تدخل؟ تدخل بسبب المعصية، وأيضا لأن هذه بسبب المعصية والكلب ما يتعلق بنجاسته. حدثنا أحمد حتى الإنسان يعلم أن المعاصي هي قطعة من النار، وربنا قال فما أصبرهم على النار. كيف فما أصبرهم؟ يعني قيام الإنسان على المعصية كأنه صابر على عذاب النار، لأن المعصية قطعة من العذاب، والمعصية هي صديق السوء وهي عدو الإيمان وبريد الكفر وسبب الشقايا والحرمان. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه، ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه من العيادة الزيارة، والعيادة سمت عيادة لأن الإنسان يعاود الزيارة، وعيادة من فيها فيها تعليم المريض بعض الأشياء وفيها تصبيره وفيها أن الإنسان يستشعر رحمة الله تعالى. فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال إنه قال إلا رقم في ثوب، أي إلى مقدار 4 أصابع، شيء يسير جدا. ألا سمعته؟ قلت لا. قال بلى. قد ذكرها فيما يتعلق بالاستثناء اليسير فيما يحتاج إليه. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر عن سالم عن نبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. يعني حصل الموعد وتأخر جبريل، ثم سلم وسلم لماذا تأخر؟ فبين له هذا السبب وأمره أن يخرج الكلب، وأمره في الصورة أن يرفع الوجه. هذه يعني رواية مجملة وجاءت مفصلة في روايات أخرى. حدثنا إسماعيل اللي هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك وهو الإمام عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا سمي بن عبد الرحمن وأبو صالح الأكوان السمان كان يجلب الزيت، يقول الأعمش كان أبو صالح مؤذنا وتأخر الإمام ذات يوم فصلى بنا صلاة الفجر أبو صالح، قل فما كاد يجيزها من شدة البكاء. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف هذه الصلاة صلاها قبل 1350 سنة وبقيت لي حد الآن تذكر هذه الصلاة، هذا عند البشر فما بالك عند الله. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ذكرني 4، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، لك الحمد ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، يأتي بالإنسان بأيتها شاء. وهذا التنوع فيه حكمة حتى نعلم بأنها من السنن، وأن من تركها لا شيء عليه من الإثم. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا باب من أعظم الأبواب. طبعا هذا غفر له ما تقدم من ذنبه ما يتعلق بحقوق الله تعالى ما لم تخش الكبائر. أما حقوق العباد فهي مبنية على المشاحة والمقاصة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد ابن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. هذا نص تحفظه كما هو. والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من صلاته، أي موضع الصلاة اللي هم أو يحدث، لأن الملائكة تتأذى في المساجد أو في موضع انتظار الصلاة بالحدث. ويعني مر الحديث رقم 602 أو هكذا يقول الحسن قال ولا يزال أحدكم بخير ما انتظر الخير. أخذ يعني اقتبسها الحسن البصري من هذا الحديث. فالملائكة تدعو لنا إذا انتظرنا الصلاة، وتدعو لنا إذا انتهينا من الصلاة وبقينا نذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا الإنسان لما يذهب إلى المسجد ينوي عدة نيات، والقاعدة النية سجارات العلماء. ينوي تعظيم المساجد، وينوي حتى لما يدخل أولئك الذين لا يدخلون، يعني يكون مؤثر في هؤلاء، لا سيما في بلدان شاهد البلدان بلدان فيها السفور ليس قليلا. فالإنسان ينوي الدعوة، ينوي تكثير عدد المصلين، ينوي أن لا يجعل المصلين في غربة، ينوي أنه يتفقد أحوالهم، ينوي دعاء الملائكة، ينوي التفقه في الدين، ينوي السلام، ينوي عدة نيات يؤجر يزداد أجره وثوابه. إذا نوى دعاء الملائكة فهذا من الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة من أركان الإيمان. فينوي الإنسان هذه النيات يزداد أجره ويزداد ثوابه. حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي. هذا السند نازل ابن المديني سفيان عمرو بن دينار عطاء صفوان وآل صفوان ستة أشخاص. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وهؤلاء الذين ضلوا في الدنيا وصاروا يسألون البشر لا يسألون ربهم، يضلون يوم القيامة فلا يسألون ربهم، إنما يسألون غير ربهم. هذا أمر. إذن الضلال في الدنيا ضلال يؤول بالإنسان بالضلال في الدنيا وفي الآخرة. ثانيا هؤلاء أول ما يسألوا البشر أن أفيضوا عليهم لما اعتادوا في الدنيا يسألون البشر على حطام الدنيا الثاني ولا يعتزون يسألون البشر أن أفيضوا علينا من الماء، هذا الماء البسيط يكون عسير، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فإذا أيسوا سألوا مالكم. ثانيا هم سيسألون الله لكن ما هو الجواب؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون. حجاج بن يوسف الثقفي كان ظالم، وعند سجن جعله الأرض جعلها من رصاص والحائط من رخام، ففي الشتاء بارد جدا في الصيف حار جدا. فمر بفرسه ونادوه قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فصاحت به الفرس أراد أن يسقط. فقال سبحانك لا يعجل بالعقوبة إلا من يخاف الفوت. تعرف معناه؟ لا يعني معناه يا كريم أنت رحيم وأنا مذنب أستغفر الله، فلا تعجل بعقاب الآن. هنا من الذي يعجل بالعقوبة الذي يخاف الفوت، أما أنت لا تخاف الفوت بيدك الدنيا والآخرة. فإذن هؤلاء ينادون، لماذا نادوا؟ ليقضي علينا ربك، لأنه قبلها نادوا بأي شيء بالتخفيف من العذاب يوما من العذاب وما حصل لهم هذا، فينادون بهذه المنادى ولا يكررون السؤال لله لأنه قد أعطاهم أخسوا فيها ولا تكلمهم. أيضا الحياء من عند الله تعالى. ولذا من لم يستحي في الدنيا من الله فيكف عن المعاصي سيستحي من الله يوم القيامة حيث لا ينفعه الحياء. إذن هذه الدار دار عمل، والعمل هو مادة الجنة ونعيمها، وعلينا أن لا نضيع الدنيا بعدم العمل. ولذا التفريط في الأعمال الصالحة أضر مرضا على الإنسان. ونادوا يا مالك، وذاك هذا مالك من الملائكة الغلاظ الشداد. قال سفيان، لماذا ساقه البخاري هنا حتى يدل على أن الملائكة منهم خزنة لجهنم؟ قال سفيان، هذا ابن عيينة، في قراءة عبد الله ونادوا يا مالك، هذه القراءة شوف من نقلها؟ ابن مسعود نقلها، سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة لم يلقى عبد الله بن مسعود، وهذه القراءة لم يقرأ فيها أحد من العشرة، وهي تخالف رسم المصحف، فهي قراءة شاذة. لكن هذا على الترخيم، يعني يا مالك لما يا مال باعتبار على الترخيم، حذف الحرف الأخير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد كان يوما شديدا جدا، وأشد شيء حينما تسلط عليهم أبو سفيان، وحينما نادى بأعلى هبل وقال: ستجدون مسلمة لم آمر بها ولن أنهى عنها. فكان أشد شيء على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. فسئل: هل وجدت أشد لما رأوا شدة هذا؟ قال: لقد لقيت من قومي فيما لقيت. هاي طبعا فيه المبالغة، يعني شدة ما لقيت. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، اللي هي تنسب إليها جمرة العقبة، هذا مكان. إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل، وهذا كان في شوال 13 من البعثة، ابن عبدي كلال، فلم يجبني إلى مارس، لم يجيبوا إلى مارس. طبعا متى هذا؟ تأريخ هذه الوقعة بعد وفاة عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. طبعا حينما توفي أبو طالب من اللي صار يدافع عنه؟ أبو لهب. أبو لهب بقي يدافع، لكن لما حصلت واقعة الإسراء والمعراج وحدث بها صار لا يدافع عنه. وأنا مهموم على وجهي، وهذا فيها معنى على أن الإنسان لا يتعلق بغير الله تعالى، وأن الإنسان لا ينزل في ذمة الكافر. فلم أستفق إلا وأنا بقضن الثعال، وهذا مكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقي مهموم وسارح سرحان طويل لشدة ما لقى، فلم يفق إلا بهذا المكان اللي هو هذا الآن، يعني أصبح يعني مكان لإهلال. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بهيئته أكثر من مرة. فنظرت فإذا فيها جبرائيل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال، أي الملك الذي سخره الله تعالى وخصصه بالجبال، لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلان، ولك مكة في وادي وبين جبلين، وسمي الأخشبان بالأخشبين لقوتهما ولصلابتهما، لما يقال رجل أخشب أي قوي العظام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. هذا دعاء رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لأعدائه، وهذه يعني حتى الإنسان يترفق مع الآخرين. فإذا كان مع شدة ما رأى وهكذا يعامل بالرحمة والدرء بالحسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة، ما جزاء؟ قال: أولئك لهم عقب الدار، ما هو عقب الدار؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. شوف الصبر، يعني يستخدم الإنسان الصبر في طاعة بين فيهم، ومن أعظم الصبر الصبر على البعث إلى يتيه الإنسان، والصبر على المقدورات المؤلمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش وهو الأسد الكوفي عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبرائيل، أي نفسه وسلم رأى جبرائيل له 600 جناح. هذه إحدى الرؤيتين التي رأى على حقيقته، والأجنحة قد ذكرت في سورة فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربع يزيد في الخلق ما شاء، منهم جبريل. وأنا وأنت الله يزيد في كل لحظة، يزيد في الخلق ما يشاء. هذا العظم اللي عندك ورا ثلاث سنوات، جميع العظم يتبدل. الدم اللي عندك كم يبقى في جسدك؟ 120 يوم. وهذا الدم لا تتكون منه خلايا، لا ينشطر، تعيش كريات الدم 120 يوم ثم تموت. ولذلك لما عندنا طفل رضيع ويرضع من امرأة 5 رضاعات يصير ابن لها، لأنه تتكون خلايا. فالخلايا حتى وراء 100 سنة لما نأخذ ندي أن نطلع قد أخذ من هذه. أما نسأل الآن سؤال، لو فرضنا هو بهذا العمر وأعطيناه دم منها، هل سيكون ابنها؟ الجواب لا، لأن الدم لا تتكون منه خلايا. إذا العلم المعاصر لا بد منه في فهم بعض الأمور. قد نعم، وهي هذه الأشياء التي أخبر نأخذها على كما هي 600 جناح وهكذا. نعم، لكن هنا الآية يزيد في الخلق ما شاء كما هنا. طبعا هو كل جناح يسد الأفق، ما معنى يسد الأفق؟ يعني يمنع عين الشمس. وهنا إن الله يزيد في الخلق ما شاء، فشوف الزيادة مستمرة عند الإنسان له 600 جناح. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، هذا سند كوفي، عن عبد الله وابن مسعود قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر سد الأفق حينما رأى جبرائيل على صورته. حدثنا محمد بن عبد الله ابن إسماعيل وهو البغدادي، اللهم ادفع عن بغداد وعن جميع ديار الإسلام كل شر، وأعدنا إلى بغداد سالمين غانمين آمنين مطمئنين. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، هذا من سلمان من نسل أنس بن مالك، عن ابن عوله عبد الله بن عون بن أرطبان البصري. وذلك محمد بن عبد الله أين كان بستانهم؟ في البصرة. قال أنبأنا القاسم عن عائشة، هذا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق توفي عام 600، عن عائشة قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، أي أعظم الفرية وأعظم الخطأ، ولكن قد رأى جبرائيل في صورته وخلقه، يعني على خلقته التي خلق الله عليها، سادا ما بين الأفق. طبعا جاء في مسند أحمد بسند ضعيف أن صلى الله عليه وسلم يوم ليلة الإسراء كالحلس البالي، هذه الرواية ضعيفة. لكن ما هو الحلس؟ يعني الحلس اللي الثوب الخلق اللي مرمي، الآن لا نرى ثوب خلق مرمي، لكن قديما لما كنا في القرية نرى ثوب ملقي. فالحديث ليس بصح، لكن لو صح معناه لشدة يعني خوفه من ربه. حدثنا محمد بن يوسف وهو محمد بن يوسف الفريابي ياقوتة العلماء توفي عام 210، قال حدث أبو أسامة وحماد بن أسامة الكوفي، قال أسانيد كلها عراقية يا شيخ. قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن الأشوى عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى، ثم دنا قربه فتدل أي زاد في القرب، فكان قاب قوسين أو أدنى أي مقدار. قالت ذلك جبرائيل كان يأتيه في صورة الرجل، وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. ولكن ربنا أراد أن يريه آية من آيات الله، الإنسان لما يرى آيات الله ويفهم آيات الله يعظم في قلبه محبة الله ويزداد خوفه بالله، حتى قال السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف. حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة اللي هو ابن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فقال الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا جبرائيل وهذا ميكائيل. طبعا تقدم الحديث الجنائز. حدثنا مسدد اللي هو بن مسرهد البصري صاحب المسند قال حدث أبو عوان اللي هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الكوفي المتوفى عام 76 و100 عن الأعمش وهو الكوفي سليمان بن مهران الأعمش المتوفى عام 47 و100 عن أبي حازم هو سلمة بن دينار، ليس سلمة بن دينار هذا توهمت استغفر الله، لما يأتين أبو حازم وشيخ سهل بن سعد فهو أبو حازم سلمة بن دينار المتوفى عام 35 و100. أما أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان مولى عزة، هذا اسمه سلمان مولى عزة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أي امتنعت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا الملائكة تحب المؤمنين وتدعو لهم، ولما تجد شيء يكدر صف الأسرة ويؤثر فيها فإنها تؤثر وتدعو على المتسبب. تابعه شعبة أي تابع من؟ تابع أبا عوانة، تابعه شعبة وأبو حمزة اللي هو أبو حمزة السكري محمد بن ميمون الذي قلنا بأنه لقب بالسكري لحلاوة كلامه، وابن داود اللي هو عبد الله بن داود، وأبو معاوية اللي هو محمد بن خازم. محمد بن خازم هل هو قوي في الأعمش؟ أقوى الناس في الأعمش أبو معاوية الضرير محمد بن خازم المتوفى عن 95 و100 عن الأعمش وهو سليمان بن نهران الأعمش الكوفي. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فسر الوحي اللي هو فسر عدم التسابق، ثم فسر الوحي عني فسرة أي انقطع انقطاعا فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء على الصوت فإذا الملك، هذه إذا فجائية، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت. طبعا عندنا كرسي وعندنا يقال عندنا السرير، والسرير سمي السرير لأنه يدخل السرور على الإنسان. فجئت منه حتى هويت إلى الأرض أي سقطت إلى الأرض شدة الخوف لما رأى هذه الآية العظيمة. إذن هذا خلق من خلق الله هكذا يخيف وهكذا له مهابر، فكيف بالله العظيم سبحانه وتعالى؟ فكيف تعصي الإله؟ فجئت أهلي، وذاك هذه الأهل كانت بيت آمن خديجة رضي الله عنها، وكانت لا تكدر قلب النبي أبدا، فبشرت ببيت في الجنة من قصر أي من لؤلؤ لا نصب فيه ولا صخب جزاء وفاقا. فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني أي لفوني بالثياب من شدة التعب والإرهاق والخوف على أن يتدثر بالبطانية من أجل أن ينام. فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن هذه نزلت بين قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه الحاجة ثم نزلت يا أيها المدثر. وهذا للتأليف يا أيها المدثر يا أيها المتدثر من باب التحبيب والتأليف وبيان أنه بدأ زمن الجد، هو كان متحضر لهذا لما قال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على المتجه ثم جاء هنا يا أيها المدثر لا يتفاجئ. يعني ذهبت أيام الراحة والنوم والنعاس وبدأت أيام الجد والدعوة إلى الله، ولكن هذا فيه حث على كل إنسان أن يجد في دعوته إلى قوله والرجز فاهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعب عن قتادحة، هذا سند مثل الشمس. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم، يعني ابن عباس، لكن ابن عباس نحبه محبة عامة ونحبه محبة خاصة لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من الجارش واللي هي قبيلة من قحطان، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق، يعني المربوع اللي هو بين الطول والقصر لا طويل البال ولا قصير، إلى الحمرة والبياض صبط الرأس، يعني صبط سرح والجعود اللي هي الخشونة، وذلك ربنا قد اختارني بين الجعودة والصمودة، ورأيت مالكا خاتن النار، هذا وجه الاستدلال، والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس وأبو بشر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال. شوف تحرس الملائكة المدينة من الدجال، يعني الملائكة لها وظائف، ومن وظائف الملائكة أنها تحرس مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال. ولذلك عند أهل الحديث سنة تسمى سنة المجاورة، أنهم يذهبون إلى في آخر عمرهم إلى المدينة، يعني لمن استطاع هذا. وفي تلك الفترة يعني يستحب أيضا الذهاب إلى المدينة. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، هذه أنها موجودة وأنها مخلوقة، كم بقي على أذان العصر أيها الشيخ؟ هذا الباب طويل نتوقف عنده. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.